يقول هل يجوز الاحتفال بعيد الحب؟ عمر شك انت بعيد الحب. زين، اول شيء ما في شيء اسمه عيد الحب. العيد عيدان، لنا عيدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عيد الاضحى وعيد الفطر. هذان العيدان اللذان يعرفهما المسلمون، عيد الاضحى يوم واحد، عيد الاضحى ويوم واحد عيد الفطر. وليس هناك يوم عيد ويوم حزن في الاسلام ابدا. ما في ايام بيضاء وايام سوداء في الاسلام، كما عند الكفار يوم 13 كذي عندهم 13 يوم حزن مثلا او شؤم، وما شاء الله الشيعة عندهم يوم عاشوراء يوم حزن، هذا الحين عندهم عيد الحب وعندهم عيد الام. هذا كله هذا بدع ما انزل الله بها من سلطان. وليس عند المسلمين الا عيدان يومان متميزان، وهما عيد الفطر وعيد الاضحى، وباقي الايام كسائر الايام ابدا. طيب، فهذا العيد لا شك انه عيد كما يسمونه عيد للنصارى وليس لنا، بل اظنه حتى قبل النصارى. طيب، ولا يجوز للمسلمين ابدا ان يشاركون في هذه الاعياد، لانها اعياد دينيه عندهم، يعتقدون انها دين من الدين. وكل انسان يشاركهم في هذه الاعياد كانه يقول لهم دينكم صح، مثل الكريسماس مالهم والاعيادهم البدعيه وغير ذلك. فاذا شاركهم الانسان في هذه الاعياد كانه يقر، يقول هذا عيد حق بدليل اني اتي واهنئكم بهذا العيد. وهذا باطل، وهذا يختلف يعني عن اشياء اخرى. يعني مثلا واحد جاه ولد، روح مبارك له، ما في بس، حتى لو نصراني مثلا، بارك له بولد جارك مثلا، او تزوج تبارك له بالزواج، او اشترى بيتا، ما في بس، لكن كاعياد، لان هذا دين، لان كانك تقره على دينه. بينما الامور الاخرى امور دنيا، زواج، ولد، شاري بيت، ناجح بالامتحان، شاري سياره، يعني هذه امور دنيا ما في بس، هذه من علاقات بين الناس. أما أمور الدين، لما تهنئه بشيء يعتقد أنه دين، فتهنئتك له موافقة لك على هذا الدين الذي يعتقده، وأنك تقول نعم هذا دين ودينك حق بدليل أني آتي وأهنئك على هذا الدين. ومنه عيد الحب وعيد الأم وعيد العمال وعيد كل هذه الأشياء الجديدة التي ابتدعوها. ولذلك لا يجوز الإنسان يساهم في هذه الأعياد أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لا بشراء الورود ولا بتصديرها ولا باستيرادها ولا ببيعها ولا غير ذلك من الأمور. كل شيء الإنسان لا يجزى، ولا يقبله هدايا أيضا في هذه الأعياد. لو جاءك إنسان أعطاك هدية في هذا العيد مثلا، اللي يسمونه مثلا وردة أو غير ذلك من الأمور أو كذا، لا يجوز لك أن تقبلها، لأن قبولك لها موافقة، بل يجب عليك أن تنكر عليه، خاصة إذا كان مسلما، أن تنكر عليه هذا الأمر، تقول لا يجوز وهذا ليس من الإسلام في شيء وغير ذلك من الأمور. والله أعلم.